الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصدق رحمه الله بدأ هنا يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل، ويريد عليها أدلة من كتاب الله عز وجل الدالة على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. فالآيات التي ساقها المصنف رحمه الله بدأ من قوله ومن أصدق من الله حديثا، ساقها ليثبت من خلالها هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا. والكلام هو من صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كما أنهم يثبتون سائر صفات الكمال لله سبحانه، فيقولون إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما حقيقة بما شاء وكيف شاء، يتكلم تبارك وتعالى بحرف وصوت يسمع ولا نهاية لكلامه سبحانه، كما أنه لا نهاية للمتكلم به. وكلامه جل وعلا من جملة صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته، وليس مخلوقا، لأن الكلام صفة للمتكلم، وكلام الله سبحانه وتعالى أحسن الكلام ولا يشبهه كلام. والفرق بين كلامه سبحانه وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين. ومن كلامه جل وعلا التوراة وهو بالعبرانية، والإنجيل وهو بالسريانية، كذلك القرآن بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو المتكلم به حقا لفظه ومعناه. وأدلة أهل السنة والجماعة على هذه الجملة المتقدمة أو الجمل المتقدمة كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله ساق طرفا من هذه الأدلة، بدأها بقوله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. والاستفهام في قوله ومن أصدق استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، أي في حديثه وخبره وعده ووعيده. ونظير هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته كل جمعة ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، إلى أحد إلى أحد أصدق قيلا، إلى أحد أصدق قيلا من الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى حق وصدق، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الشاهد من الآية إثبات القول لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يقول ما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى بما شاء. ومن قوله سبحانه يا عيسى ابن مريم، هذا كلامه سبحانه ليس كلام غيره، هو الذي تكلم بهذا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وأضاف عيسى عليه السلام إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب، لهذا قال يا عيسى ابن مريم. الشاهد من الآية أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال رحمه الله وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا أيضا من الدلائل على ثبوت الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سبحانه له التمام والكمال، لا يلحق كلامه سبحانه وتعالى نقص. وقوله صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأخباره كلها صادقة وأحكامه كلها عادلة. أخباره كلها صادقة ليس فيها كذب، وأحكامه كلها عادلة ليس فيها ظلم. كل ما أخبر به سبحانه فهو حق، وكل ما أمر به سبحانه وتعالى فهو عدل، وكل ما نهى عنه فهو باطل. والمراد بالكلمة هنا كلمة ربك أي أمره ونهيه، لأن الكلام نوعان، كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني. المراد بالكلام هنا أمره ونهيه وكلامه الديني سبحانه وتعالى. وقوله لا مبدل لكلماته أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ختم الآية بقوله وهو السميع البصير، أي الذي أحاط سمعه بجميع الأصوات، الذي وسع سمعه جميع الأصوات وأحاط علمه بجميع الأمور، فلا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام، كلمه الله سبحانه وتعالى، وسمع موسى عليه السلام كلام الله من الله بلا واسطة، ولهذا أكده جل وعلا بقوله تكليما. ولهذا خص موسى عليه السلام بأنه كليم الله، يقال له موسى الكليم، عليه الصلاة والسلام. وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه دلالة على أن هذا التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام بخص بمطلق الوحي الذي ينزل به جبريل، ولا يسمعه الرسول من الله مباشرة. هذا كلام سمعه موسى عليه السلام من الله جل وعلا، ولهذا أكده بالمصدر، قال تكليما، أكده بالمصدر. تحقيقا لثبوت هذا الأمر، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله تبارك وتعالى من الله، فأكد المصدر، أكده المصدر المفيد تحقق النسبة. قال وكلم الله موسى، لفظ الجلالة مرفوع. قال وكلم الله موسى، وقد حاول بعض المبتدعة من نفاة هذه الصفة تغيير حركة الإعراب في هذه الآية حتى لا يكون المتكلم هو الله، فحاولوا قراءتها بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما حتى يكون المتكلم موسى وليس الله سبحانه وتعالى. هذا من التحريف اللفظي لكلام الله سبحانه وتعالى، والله حافظ كلامه جل وعلا. ولهذا يروى أن رجلا من هؤلاء أتى إلى أبي عمرو بن العلاء ومن كبار القراء، وقال له أريد أن تقرأ وكلم الله، كلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. فقال له هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت هذا المعتزلي. قال رحمه الله وقوله تعالى منهم من كلم الله، في سياق ذكر تفضيل الرسل بعضهم على بعض، الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله أي كلمه الله عز وجل فسمع كلام الله من الله بلا واسطة، كموسى عليه السلام وآدم عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهم سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى من الله، منهم من كلم الله. فالآية فيها ثبوت الكلام صفة لله جل وعلا. قال رحمه الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الشاهد من الآية وكلمه ربه، حيث أثبت سبحانه وتعالى لنفسه الكلام، وأنه جل وعلا كلم موسى، فهي نظير قوله وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه أي كلمه الله جل وعلا بكلام حقيقي يليق به سبحانه. الشاهد أن هذه الآيات اشتملت على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، وأن الكلام صفة له ثابتة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. بكلام له صوت يسمع، هذا هو معنى النداء. الكلام الذي نادى به سبحانه ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فهذا كلام الله عز وجل نادى به جل وعلا آدم وزوجه حواء. قال وقوله ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. وأيضا قبلها ماذا كنتم تعبدون. ماذا كنتم تعبدون. وفيه بداءان يوجهان للخلائق في يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون. هذا سؤال عن التوحيد والإخلاص. وماذا أجبتم المرسلين سؤال عن المتابعة والانقياد. ولهذا قال بعض السلف ما من عمل أو فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان يوم القيامة. لما وكيف. أي لما فعلت وكيف فعلت. السؤال الأول سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن المتابعة. الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. الشاهد أن الآية فيها إثبات النداء لله جل وعلا ويوم يناديهم. وقد جاء إثبات النداء لله سبحانه وتعالى في 9 آيات من القرآن الكريم. كذلك جاء النجاء جاء في 10 آيات. والنداء والصوت الرفيع وضده النجاء. والنداء والنجاء كل منهما فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم جل وعلا بحرف وصوت كلاما يليق بجلاله وكماله. إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. وهذا المعنى استفاضت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان. الآيات التي فيها إثبات النداء لله سبحانه وتعالى في القرآن 9 آيات أشار إليها ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. لأن في القرآن 9 آيات كلها اشتملت على إثبات النداء لله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الأدلة التي ساقها المصنف مثبتة الكلام لله سبحانه والنداء فيها الرد على من يزعم أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. وكذلك فيها الرد على من يزعم أن كلام الله هو المعنى النفسي. والمعنى النفسي لا يسمع. والنداء كلام مسموع كلام كما تقدم بصوت رفيع يسمع. رد على أحد القائلين بهذه البدعة، بدعة الكلام النفسي، من وجوه كثيرة تتجاوز التسعين وجها في كتابه التسعينية. ولهذا قال ابن القيم في دونيته: تسعون وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس في البطلاني. يشير إلى مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف بالتسعينية، الذي أبطل فيه قول الأشاعرة القائلين ببدعة الكلام النفسي. والقارئ مهمته إبلاغه الكلام لا لا أنه ينشئ كلاما من نفسه، ولهذا يقال الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه جل وعلا صفة من صفاته. أما صوت القارئ كذلك البداد والورق الذي كتب عليه القرآن فهذه أشياء مخلوقة، أما الكلام نفسه فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. والمراد بكلام الله أي كلامه سبحانه الذي فيه مواعيده بغنائم خيبة. الذي وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الحديبية. وقوله قل لن تتبعونا أي في خيبة، هذا خبر بمعنى النهي، قل لن تتبعونا أي لا تتبعونا. قال كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر خاصة بمن شهد الحديبية. والآية كغيرها أفادت ثبوت الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك. التلاوة هنا المراد بها الاتباع، لأن من معاني التلاوة الاتباع. قال تعالى والقمر إذا تلاها في تبعها، وقول اتلو أي اتبع. اتلو ما أوحي إليك من ربك أي اتبع ما أوحي إليك من ربك. وأيضا قوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فحق التلاوة وحقيقة التلاوة تنتظم تلاوة الألفاظ وتلاوة المعاني والقراءة والاتباع. إليك من كتاب ربك أي القرآن، والوحي هو الإعلام في خفاء. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، المراد بالكتاب هو المراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم. قوله لا مبدل لكلماته، التبديل هو التغيير، أي لا تغيير لكلمات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كلامه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآية فيها دلالة على أن المراد بالكتاب آية القرآن، أنه قال من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، المراد بالكتاب القرآن. مثلها قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فبين أن الذي يستمعون هو القرآن وهو الكتاب. أيضا قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. رب العالمين سبحانه وتعالى. كما أن فيها إثبات عظمة القرآن وعظم أثره على من أحسن تلاوته وتدبره. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، إلى خشع وتصدع من خشية من تكلم به وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا فيه إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، الله أعلم بما ينزل. وقوله إذا بدلنا آية مكان آية نسخناها وأنزلنا غيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزل ويعلم بمصالح خلقه سبحانه وتعالى، فلا فيها وقوع النسخ في القرآن، وأن وقوعه أن حكمة ومصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما ينزل وأعلم بمصالح العباد. فكان الكفار إذا سمعوا آية نسخت على الله فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة في ذلك. الشاهد بالآية إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. قال رحمه الله: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله القرآن، والنزول هو مجيء الشيء من أعلى، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به الحياة القلوب. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنكرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع القرآن من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما بواسطة جبريل، فجبريل سمع كلام الله من الله ونزل به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل. والآية فيها دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، تلقاه جبريل من الله، سمعه من الله، وبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمته. الشاهد أن جميع هذه الآيات المتقدمة تثبت أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه منزل غير مخلوق، وأنه من الله سبحانه وتعالى بدأ لا من غيره، وأنه جل وعلا هو الذي تكلم به، هذا الرد على كل مبطل قال بخلاف هذا القول الحق الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله قد نزله روح القدس من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا وليزداد أهل الإيمان إيمانا. مثلهم قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ليثبت الذين آمنوا وهدى أي هداية للناس. منه أيضا قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبشرى للمسلمين أي بكل ما يسرهم في دنياهم وأخراهم كما قال تعالى لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون أي كفار مكة كفار قريش إنما يعلمه بشر أي إنما يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بشر. هذا القرآن الذي يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم علمه إياه آدمي. وزعموا أنه كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة يعلمه وأن هذا القرآن أخذه من ذلك الرجل وأن ذلك الرجل كان يقرأ في الكتب السابقة ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام. زعم كفار قريش أن هذا الرجل كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام فكذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله لسان الذي يلحدون إليه أي لسان الرجل الذي يشيرون إليه أنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام لسان أعجمي. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فهو عربي لا يتكلم إلا بالعربية. واللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية جميلة. وشنو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها. نظر هذا دعاء لي وجوه من يسمع الحديث ويتعلمه ويتفقه فيه بأن ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه. إلى ربها ناظرة أي إلى الله سبحانه وتعالى تنظر بأبصارها. وهنا النظر عدي به إلى وأضيف إلى الوجه على وجوه فلا يكون إلا بالنظر فلا يكون إلا النظر بالباصرة بالعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها إلى الله سبحانه وتعالى. فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة يراه المؤمنون. لما من زعم أن قوله إلى ربها ناظرة أي منتظرة هذا كلام باطل. لأن النظر الذي هو بمعنى الانتظار لا يعد بينا. قالوا انظرونا اقتبس من نوركم هو لا يعد بينا. إذا عدي الفعل نظر بإلى فإن المراد به النظر بالباصرة لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لتنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها. وقد تواترت الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. الآية فيها دلالة على أن هذا النظر خاص بالمؤمنين. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وفي الآية دلالة على في هذا السياق دلالة على الارتباط بين الرؤية والصلاة كما سيأتي بيانه لاحقا بإذن الله تعالى. قال رحمه الله وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة ويسر وينظرون أي إلى الله إلى وجهه الكريم. وهذا مقابل لما وصف به الفجار في السورة نفسها قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال في حق المؤمنين على رأيك ينظرون فحجبه في الكفار عقوبة العلم سبحانه وتعالى، فقال كلا إنهم عن ربهم لما يحجبون، فلا يسوى بين المؤمن والفاجر، بل المؤمن يكلمه الله سبحانه وتعالى بهذا النعيم العظيم، فهو أكبر نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، كما دل على هذا المعنى الحديث الذي يشهد مسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول لهم رب العالمين تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبين وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل، فالنظر إلى الله سبحانه وتعالى وأكمل وأعظم نعيما يناله أهل الجنة في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا أي في أعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم، والإحسان أعلى منازل الدين، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، هذا موضع الشاهد من الآية في هذا السياق، إذ المراد بالزيادة هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما فسرها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فسرها بذلك الصحابة الكرام، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال رجب رحمه الله كلاما عظيما وجميلا في هذا المعنى، قال وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وتراهم أران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة، انتهى. وكلام عظيم جدا. قال رحمه الله قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم أي لأهل الإيمان ما يشاءون فيها أي الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقوله ولدينا مزيد هو موضع الشاهد، إذ المراد بالمزيد أي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء تفسير الآية بهذا المعنى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا ختم المصنف رحمه الله إراده الآيات التي تثبت الصفات، وقال وهذا الباب لباب معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة صفاته من خلال آيات القرآن الكريم، قال في كتاب الله كثير، في كتاب الله كثير، بل لا يكاد المسلم يقرأ آية في القرآن الكريم إلا وفيها من الدلائل على إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وقل آية في القرآن إلا وتختم باسم أو صفة لله جل وعلا. قال رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا الهدى طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين طريق الحق. من تدبر القرآن يقرأ القرآن بتدبر وتفكر وتأمل. قد مر معنا قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن. قال: فلم يتدبروا القول. فمن قرأ القرآن بتدبر وتفهم وتعقل تبين له طريق الحق. كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى فصل جديد في ذكر النصوص الواردة في السنة المثبتة في الأسماء والصفات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.